السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أسعد الله مساكم بخير بخير حال. حبيبة قلبي يا سحر، أنا بحبك جدا. أنا كمان أحسن الله إليكي. طبعا أنا ببتسم كده عشان كلمة مس، يا مس أنا بحبك جدا، ربنا يحبك يا رب يا حبيب قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتن وطاب ممشاكن أخواتي الحبيبات، وتبوأتن من الجنة منزلا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. ربنا يبارك فيك يا رب، أنا ذا أحبك رب الذي أحسن فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. حبيباتي في الله، وصية رسول الله، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا، ربنا يبارك فيك أخت شيماء، بهذه القلوب والوجوه الطيبة الطاهرة التي جاءت لتتعلم عن ربها ولتتفقه في دينها. فكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويعلمنا الصحيح من الإسلام. اللهم آمين آمين. لن أخفي عنكم سرا إن حلقة امبارح أعادت لي التفكير في حاجات كتير قوي يعني. سبحانك يا رب، والله العظيم هو المدبر حقا وليس لنا التدبير أبدا أبدا أبدا. شوفي يعني ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ربنا يبارك فيك، وصية رسول الله حقا، أنتم وصية رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوصينا ببعضنا خيرا. والله العظيم يا أخوات، يعني أنا بحلف، أنا من امبارح جت لي كمية رسائل، مئات الرسائل، لا غير أي وقت قبل كده، مئات مئات الرسائل كلها بتقول حاجة واحدة، أو بتحض وبتحسني على حاجة واحدة. عايزين من ده كتير، بس دي الخلاصة، غير بقى المشاكل، غير الحكاوي، غير الزوج، غير مش عارف ايه، غير غير غير غير، عايزين من ده كتير. يعني كل الرسائل اللي بتجيلي من امبارح عايزين من ده كتير. لسه حالا قرية رسالة أخت حبيبة لينا، أكيد هي معايا دلوقتي، بتقولي يعني بقى أنا بقول كنت فين من زمان. حاجات كتير تانية على فكرة، مش من الحلقة دي بس صراحة. في حلقة اللي هي كمان فقه الحيض، كمان يعني فقه الحيض يأخذ نفس الصبغة. ليه؟ لأن هي برضو نفس الموضوع اللي هو الجهل في الأمور الدنيوية. فبالتالي الأمور الدنيوية اللي هي متعلقة بدينك، لأن هو الدين دنيا. بص أخوات، إحنا لما بتفصل الدين عن الدنيا بيحصل لك اختلال وعدم توازن. بمعنى أصح إيه؟ يعني مثلا بتقولي إيه، أنا كويسة قوي في الدين تمام طب أخوات كلهم اللي كتبوني على الخاص عمالين يعلقوا لي أيوة إحنا وبتاع، حبايب قلبي والله. الخلاصة إن أنت عمرك ما تفصلي الدين عن الدنيا، أنت عايشة في الدنيا أصلا بالدين. ولو والله العظيم لو عيشنا في الدنيا من غير دين هنموت وهنعاقب وهنحاسب، وهتبقى مصيبتنا سودة زي ما بيقولوا، واحنا اصلا مش عارفين حاجة. فلما انت بقى بتعيش الدنيا مع الدين، هي دي نعم فقه الحج مسجل كله بفضل الله. خلاص، فاللي انا عايز اقوله ان لا يعني عارفة اللي هو ايه، نقطة من اول السطر اللي هو زي ما بيقولوا ايه، دعاء جدو كانت بتشتغل الأول في حتة وبعد كده هتبدأ تشتغل في حتة تانية. عارفة اللي هو كانت بتشتغل قوي قوي بقلب في تدبر وبتاع ومش عارف ايه، بتشحذ الهمم وبتفهم قرآن وكده، بس اتضح حاجة مهمة جدا بقى ما كانتش هي كانت غايبة عن بالها الست دي خالص، يعني ان الكلام في القرآن والتدبر والحاجات دي حتة، والفعل والعمل بيه حتة تانية. ده بقى اللي انا لاحظته من اول بقى فقه الحيض، لا مش من اول فقه الحيض، خليني منصفه، من اول شرح كتاب عمدة الأحكام. ليه؟ لان من اول شرح كتاب عمدة الاحكام الناس كلها يقولوا لي يا نهار ابيض احنا كنتش عارفين حاجه، انا كنتش عارفه ازاي يعني ايه انام مثلا على الكرسي واقوم اصلي، انا كنتش عارفه حبيبه قلبي صفاء منوره اهل السودان منورين والله، انا كنتش عارفه يعني ايه مش عارفه ابني كذا. على فكره في اختي لسه كانت بعتالي من يومين، مش عارفه هي تقريبا سوريه او مش فاكره والله الجنسيه او المغرب مش واخده بالي، برضه كانت بتقول لي نفس الكلام، بتقول لي او يمكن من تونس يا اختي ايمان والله ما فاكره يعني. المهم بتقول لي نفس الكلام، بتقول لي انا ولادي ذكور وساعة عايشة في دولة اوروبيه وانا مش عارف يعني هل الموضوع الطهاره، حضرتك اتكلمت عن الطهاره وانا ما اعرفش غير طهاره البنت بس، ما اعرفش طهاره الولد، وفعلا العيال عندي الشباب ما يعرفوش حاجه وانا كمان مش عارفه، فبالتالي ما اعرفش اقول لهم ايه. فدي ان ده اللي يدل لا لا بقى احنا كلنا بقى مش دعاء جدي بس للنقطه من اول السطر يا اخويا. طبعا انا كنت في المسجد دايما بنتكلم عن كده وهم ما كانوش معايا في المسجد، هم ما كانوش معايا في المسجد، فدي نقطه برضه. لا كلنا بقى اخويا كلنا يعني كل واحده كده تقول اسمها دلوقتي، مثلا سارة حسن نقطه من اول السطر، هبه محمد نقطه من اول السطر، امنيه محمد نقطه من اول السطر. يعني ايه نقطه من اول السطر؟ يعني لازم اتعلم، يعني اللي فات كان حاجه واللي جاي حاجه ثانيه بقى، انا لقيت ان في جهل، في جهل، لا يبقى لازم ازيله. انا بتكلم بجد اخوات والله، في جهل، في جهل، هفضل اقول في جهل، في جهل، في جهل بالعلاقات الزوجيه، في جهل بان المفروض يحصل وما يحصلش، في جهل بان انا اعمل ايه، طب لو اتطلقت اعمل ايه، طب لو مش عارفه مين مات اعمل ايه، طب اورث ازاي، طب اتطلق ازاي، طب اتجوز ازاي، في جهل. فبالتالي انا بقول لا، ده احنا كلنا لازم نقول حلقات العلم دي، ده انا لو ما كنتش حريصه الاول عليها غير مثلا 30% 40%، ده انا من بعد اللي حصل ده ومن بعد اللي شفته في دوره عمده الاحكام ومن بعد اللي شفته في دورة الحظ، ده انا لا، ده انا ابذل الغني ونفيس. لما يجي لي رسائل من ماليزيا، بالله من ماليزيا ومن اندونيسيا، يقولوا لي احنا فقره ده احنا دوره الحظ دي بننشرها وعايزين المذكره بتاعتها. على فكره انا لم اتي بما لم ياتي به الاولين والاخرين، اللي انا بس عايز اقوله لكم وافهمه لكم النقطه دي، ان الموضوع مش موضوع الفقه نفسه، لكن هم ليه قوي متشبثين كده بالمحاضرات، وبرضه مش موضوع مذكر، لان احنا بنفتح في الحاجات الدنيويه. فبالتالي لما انا بفتح في الحاجات الدنيويه واقول لك بيحصل كذا وبيحصل كذا، والاخوات بيقعدوا يعلقوا اثناء الحلقه، فبنفتح حاجات وبنفتح مواضيع، فيقول لك يا نهار ابيض احنا كنا في ايه، احنا كنا في غيابات الجوب، احنا فعلا القينا في غيابه الجوب والناس سابونا ومشوا. هي دي بقى، فلا حري بكم بقى اخوات، حري بينا كلنا ان احنا نقطه من اول السطر فعلا، وان احنا ما نسيبش العلم الشرعي ده ما حيينا. شوفي ما حيينا، وبرده مش في الفقه بس، في كل حاجه، وفي التوحيد وفي كل حاجه. بس اللي انا عايز اقوله والله العظيم المسؤوليه كبيره، اقسم بربي الحمد لله، عايزه حاجات، عارفه اللي هو العمر مش مكفي، عايزه اوصل كل حاجه وعايزه اقول كل حاجه وعايزه اتكلم في كل الفروع، بس ايه منين؟ فاسال الله البركه، اسال الله البركات، اسال الله البركات في الوقت. فحلقة امبارح بقى كشفت العوار اللي احنا فيه، انا اولكم في الدعوة، بمعنى اصح كشفت العوار ان انا ايه، لا انت بتشتغلي حبيبتي في حتة والدنيا بايظة في حتة تانية خالص على فكرة يعني. فلا لا احنا بقى ايه، عايزين ندخل بقى الدنيا في الدين زي ما بيقولوا، وتاني نرجع الدين للدنيا، وتاني نقول ان كل حاجة في الدنيا من غير الدين بايظة وضايعة وفيها خلل كبير جدا، وعايزين نقول ان الدين كل الدنيا بالدين فيها نور وفيها حب وفيها حاجات كتير قوي. فعشان كده امبارح ساره اقترحت عليا، فبتقول لي طب ايه راي حضرتك يا استاذه بعد اللي حصل، ان احنا مثلا ثلاث حلقات تدبر، نخلي مثلا حلقتين تدبر وحلقه اسره، كلام عن الاسره وعن البيت من خلال برضو القران و تمام كده. فضفضه بقى، عرض مشاكل، حاجات كده يعني، حاجات كده. انا صراحه الفكره راقت لي، وان شاء الله بامر الله هقوم بيها من اول النهارده بقى كمان. بمعنى اولا انا جات لي يعني انا صراحه مش عارفه اكتب ايه ولا ايه، ان شاء الله بامر الله ابشر والله يا اخواتي، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بس هو اللي انا عايز اقوله برنامج حياتي، برنامج حياتي ده انا فاكراه بتاع الساعه 5، ده كان برنامج كئيب قوي كنت بشوف عيط كده مش عارفه. طيب والله العظيم انا بحبكم اخوات جدا. لما بعرض مشكله حبيبه قلبي، يعني الاخت اللي كاتبه لي بتقول لي بلاش مشاكل عشان القصه تفضل مستوره، هو انا هعرض المشكله واقول هي بتاعت مين يا جماعه؟ احسن الله عليكم. طيب المهم اللي انا عايز اقوله، في حاجات كتير يا اخوات وفي مواضيع كتير. المهم فانا النهارده ان شاء الله او الاسبوع ده هنكمل تدبر، تمام، لكن هنكمل تدبر في المنطقه اللي احنا بداناها امبارح. ايه رايكم بقى في دي؟ يعني كده بقى ايه، يبقى احنا خدنا كده ايه تدبر، خدنا الاحسنيين، خدنا تدبر وخدنا كلام في الحياه الاسريه. فانا حاولت بفضل الله سبحانه وتعالى كده ان انا اجمع لكم موضوع من القرآن بيتكلم عن الحياة الأسرية يا اخوات، تمام؟ بيتكلم عن علاقة الأزواج وبعضها. فخلاص احنا الاسبوع ده ان شاء الله هنكتفي ب يعني مش هناخد في سورة البقرة تدبر، وان كان الغرض واحد على فكرة. وعلى فكرة انا عايز اقول على حاجة، التدبر اصلا الغاية منه ايه؟ الغاية من التدبر ايه؟ ان انا اسقط القرآن وآيات القرآن على حياتي، اسقطها على فعلي، اسقطها على عملي، اسقطها على علاقتي، على صوتي، على نبرته، على نبرة صوتي. القرآن المفروض يأدبنا، مش بس اقعد اخد ساعة تدبر وبعدين الاقي الازواج بعتين لي على الصفحة زوجتي بتقعد تسمع كل يوم. وعلى فكرة فيه والله العظيم زوج كتب كده باللفظ كده، زوجتي كل يوم بتدخل الساعة 10 بالليل بتسمعك، يعني الراجل متابع وقاري وعارف الدنيا ماشية ازاي، يعني كل يوم الساعة 10 بالليل بتدخل تسمعك، وبالرغم من كده بقى صوت عالي جدا ومش عارفه تعمل ايه، وما تحافظش على نظافتها الشخصيه، ومش عارفه تعمل ايه، وعلاقتها باهلي وحشه. طب منين بقى؟ امال فين بقى تاديب القران؟ فعشان كده انا قلت بقى ان الاسبوع ده ان شاء الله نكمله كله تدبر بس في ناحيه معينه، وان شاء الله الاسبوع الجاي بقى ايه نظبط نفسنا ان شاء الله يبقوا حلقتين تدبر في البقره، وحلقه بقى تدبر في ايات تخص الحياه الزوجيه او الحياه العامه او اي شيء زي كده، تمام؟ طيب تعالوا بقى النهارده نشوف هنتدبر ايه. هنتدبر ثلاث صور جات متتالية، وجات فيهم موضوع الأزواج ده برضو بشكل متتالي في بعض الآيات في الصورة. حبيبة قلبي اللي عمالة تكتب لي يعني ازاي يفضح مراته، هو فين الفضيحة؟ هو أنا أصلا أعرف هو مين ولا هي مين ولا أي حاجة؟ ده راجل بيستفتي، ده راجل بيقول يا فلانة اتكي على المواضيع الفلانية علشان أنا زوجتي محتاجة تتقوم في النقطة الفلانية. وليه ما لا؟ يعني أنا ليه لما ألجأ، ليه ما ألجأش لحد أقول له قوم مراتي في الحتة الفلانية، قوم زوجي في الحتة الفلانية، طالما أنا ما أعرفهاش ولا هو أصلا قال لي هو مين، ولا أفصح عن شخصيته ولا عن شخصيتها، إيه المشكلة يا أخي؟ لماذا التشدد يعني لماذا التشدد؟ بالعكس يعني كتير مننا جدا بيبقى محتاج، كتير جدا منكم نفسكم انتوا تقولوا مثلا زوجي محتاج كذا كذا كذا، فاقول لها طب خلي شيخ تكلمه، تقول لي يا ريت بس هو مش هيقدر يوصل له، او بس هو مش هيقدر يتكلم. طب ولو قدر، ولو في منبر الشيخ ده بيتكلم عليه، يعني مثلا في حاجه زي اللي انا بشتغل فيها دلوقتي مثلا واقدر اوصل صوتي للنساء، طب ما حريه بيا، ايه المشكله؟ انا هخسر ايه لما اوجه كلامي في حاجه معينه؟ لا يا اخويا طبعا، بعد اذنك يا اختي الحبيبه اللي كتبت لي على الفاضي دلوقتي، انا ضد الكلام بتاعك ان هو ايه ازاي يفضح مراته، واين الفضيحه؟ أين الفضيحة؟ الراجل بيلجأ بيقول يا جماعة ساعدوني في تقويمها، أين الفضيحة في كده؟ هذا التشدد هو اللي بيخلينا إيه بقى؟ اللي بيخلينا نرجع لورا خطوات، واللي بيخلي الدنيا بقى زي ما يكون اللي هم بيقولوا إيه؟ بيدفنوا رأسهم في الرمل. لا أنا معرفهوش، ولا هو يعرفني، ولا يعرف الصفحة، ولا نعرف زوجته. طيب إيه مشكلة؟ عن عام ما بال أقوام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، هكذا الأمر، هكذا، تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف. طبعا جالي أسئلة كتير، منها بقى ان زوجي طول ما هو قاعد يلعب الببجي ما بيبصليش خالص ولا بيتكلم معايا خالص، ربنا يا رب يتوب على الأزواج والزوجات يا رب، اللهم امين. منها بقى بالكلام عن السفر والنزول لمصر، انزل ولا منزلش، وطبعا بدي ردود يعني لا يعلم بها الا الله، الناس اصلا كرهتني في موضوع النزول ده. منها لسه اختي بعتالي بتقول لي واحده صاحبتي ما تعرفش ازاي تغتسل من الجنابه وهي متزوجه، ومنها لسه ببعت لي هوات الكوره 24 ساعه. يعني في حاجات مواضيع، في توبكس رهيبه وكتير جدا، واحنا كل بقى واحده من دول نعمل لها حلقه. وفي بقى في ببجي، وفي الاسره السعيده برضه، يعني ندعو الله ان يبارك له في مزرعته، يعني المزرعه السعيده قصدي. وفي كلام في مواضيع كتير جدا مش عايزه اقلب دماغكم، ندخل ان شاء الله في الحلقه على طول. احنا عندنا اخواتنا نقعد مع بعض 24 ساعه في 24 ساعه عشان نظبط حياتنا. والله العظيم وانا اقولكم يعني نسال الله سبحانه وتعالى العون والاعانه يا رب. طيب تعالوا بقى نشوف الصور اللي انا بقول لكم عليها دي، ايه هي بقى الصور؟ اول حاجه سوره التغابن. سوره التغابن الايه رقم 14، سورة التغابن، وراها سورة الطلاق، وراها سورة التحريم. التلاتة بيتكلموا عن العلاقات الزوجية، سبحان الله، تمام؟ سورة التغابن في جزء منها، ربنا سبحانه وتعالى في سورة التغابن بيقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيحذر المؤمنين والمؤمنات من الاغترار بالأزواج والأولاد. يعني إيه؟ يعني معنى أصح ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ بعضهم بعضهم، وده برضو مبدأ اللي هو إيه؟ ما تعمنيش. بعضهم عدو لكم، إن من في بعض منهم أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. العدو اللي بيبقى عايزك الشر، اللي هو يرجعك عن طاعة، اللي هو يخليك تبعدي عن ربنا، تمام؟ يعني مثلا لما انا مثلا امبارح اتكلمت في نقطه النقاب، فممكن في اختي مثلا داخله لي خاص بتقول لي ايه ماشي، بس انت بتقولي ما تسمعش كلامه في النقاب و و و وتدعي وتقعد تدعي وتنكسر ومش عارف ايه، بس دي طاعه ولا طاعه المخلوق في معصيه الخالق؟ تمام صح، بس انهي طاعه؟ هل هي من الطاعات اللي هي زي ما بنقول ايه فرض عين؟ وان كانت فرض عين تمام، وهي فيها خلاف حتى الان لازم نقر ونعترف ان هي فيها خلاف. طيب انا دلوقتي اسناني عن ايه بقى؟ انهي طاعه؟ يعني شوفي اي عدو ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، العدو هو اللي عاوز يريد بك شرا. بمعنى لما زوجه مثلا يجي يقول لزوجته انا مش عاجبني اللبس اللي انت بتلبسيه ده، ليه مش عاجبك؟ ليه؟ انا عايزه كاتب ايه تبقى كيوت كده، تبقي جميله كده، تبقي لذيذه، تلبسي وتحطي ميك اب وتلبسي كذا وتلبسي كذا، ونروح الافراح تلبسي سواريهات وتشرفيني. طبعا كتير جدا جدا جدا بيعملوا كده مع ازواجهم، والله العظيم اقسم بربي انا كنت اعلم واحده كانت الاول ملتزمه جدا بالزي الشرعي، وبعد كده نزل شويه شويه بقى خمار، وبعدين بعد الخمار نزل شويه شويه بقى طرحه طويله، وبعد الطرحه الطويله بقت طرحه كده بتتربط على الرقبه، وبعد الطرحه اللي على الرقبه بقت بتتعمل سبانيش وميك اب صارخ و و و بسبب مين؟ بسبب ده. بقى اقول لك ان هو ايه؟ عدو للاسف الشديد. بس لا، في نقطه استنيني، العدو ممكن جدا يدعوك الى فعل الشيء، قبولك لفعل الشيء ده انت بقى كده اللي راح بمزاجك. يعني ايه؟ يعني مثلا لما تقولي لي ده هو اصل هو امرني ان انا ما اخرجش معاه كده، قولي له خلاص مش هخرج، معلش مش هخرج، انت عايزني اخرج معاك مثلا بالسكيني والبادي والمش عارف ايه والمحزق، طب انا مش خارجه. ليه بقى؟ هنا بقى اقول لك اه لا، هنا بقى لطاعه المخلوق في معصيه الخالق، دي معصيه بقى فعلا، معلوم من الدين بالضروره ان هي دي معصيه، التبرج والتكشف والذي يصف والذي يشف والذي كذا والذي كذا، دي معصيه، يبقى انت تمتنعي عن الخروج وتقللي خروجك جدا طالما هو عايزك تخرجي بالشكل ده الا للضروره. وفي حلول كتير ثانيه، وكل واحده بتبقى عارفه تمسك زوجها منين، وش معنى لما بتضغطي عليه مثلا في حاجه معينه، مش معنى لما بتضغطي عليه ان انت عايزه تروحي لامك او تروحي مش عارفه فرح بنت خالتك ولا تروحي مش عارفه فين ولا مش عارفه فين، مش معنى بتعرفي تضغطي عليه في الحاجات دي وما بتعرفيش تضغطي عليه في الطاعه. فهو الامر ايه؟ الامر وسط. يعني ما تفتكروش ان انا كلامي امبارح عن الرضوخ لامر الزوج في عدم ارتداء النقاب والدعاء وكده ان انا بسيبك، يعني بقول لك ايه سيبي نفسك ليه، واللي هو يقول لك عليه اعمل ايه، وحتى لو كانت معاصي اقسم بالله العظيم لو كنت فاهمه كده يبقى الامر اختل منك جدا في الفهم، بالله اختل منك ابدا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم اعملوا ايه؟ فاحذروهم. وظيفتك الحذر بقى في الوقت ده، وظيفتك ان انت تحذري منه، وظيفتك ان انت تحذري انه يفرجك على فيلم اباحي، وظيفتك ان انت تحذري منه ان هو يخليك تلبسي شيء لا يرضي الله، وظيفتك تحذري منه انك تعملي شيء لا يرضي الله، وظيفتك كده، وظيفتك ان انت تبقي عندك حذر. دي ده الوظيفه اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لي. ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده؟ لان النفس اصلا مجبوله على محبه الازواج والاولاد. فربنا سبحانه وتعالى بينصح هنا بقى عباده ان المحبه دي ممكن جدا تجعلك ايه؟ تنقاضي لمطالب الازواج والاولاد. زي بالظبط كده لما ايه؟ لما اختي مثلا تيجي تقول لي اشوفها مثلا تمام بعد ردح من الزمن، فلاقيها مثلا ايه الست دي يا جماعه كانت احسن من كده، يعني كانت احسن من كده في الالتزام في السمت. طبعا احنا لا نكشف عن البواطن دي لله سبحانه وتعالى، احنا بنتكلم عن الظاهر فقط، سمت الاخت المتدينه الملتزمه. فلما اقول لها مثلا ايه، فلما اقابلها انا الحمد لله بفضل الله من عادتي عمري ما بقول لحد انت ليه عملت كده او ليه ما عملتش كده، لو هقف معاه شويه صغيرين يعني، ولكن يعني انا ممكن احسس من بعيد كده ان انا يعني ايه مستغربه شكلها او حاسه ان هي فيها حاجه متغيره او كذا تمام، حتى لو اغر الصدور يعني. لكن بقى طبعا لما يبقى في مجال للكلام ما بسكتش. فالمهم فما تلاقي الاخت مثلا كده وفجاه مثلا تلاقيها ايه تخففت من حاجات كتير في طريق الالتزام. لما باجي اتكلم معاها تيجي تقول لك ايه بقى، شوفي بقى مين بقى اللي بيخليها ترجع عن اللي هي كانت فيه من الالتزام. اصل عيالي بيقولوا لي يا ماما هو انت عامله كده ليه، ده احنا لما بنقعد مع وبنشوف امهات اصحابنا بصراحه بنحس ان هم فعلا امهات يا ماما، حاجه بجد تشرف كده. لكن انت كده يا ماما لما بناخدك معانا صراحه في اي حته وكده يعني بمعنى اصح بتتعروا منها، يعني بيحسسوها ان هي شكلها مش ظريف وما ينفعش، وازاي وانت لسه صغيره ولا ومش عارفه ايه، وشوفي صاحبه بابا مرات صاحب بابا عامل ازاي و و و دول ساعتها بقى دول يبقوا عدو ليا. انا بقى مطلوب مني ايه؟ احذرهم وقاومهم بما اتاني الله سبحانه وتعالى من قوه. احذرهم وقاومهم فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى وفيما لا ياتي على حق الزوج. هي دي ليه بقى؟ لان فيها محاذير شرعيه. هو انا لما زوجي يكتب يصمم ان انا انمص، والنمص فيه لعنه، النمص فيه لعنه، خروج من رحمه ربنا سبحانه وتعالى وطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى، تيجي تقولي ما هو زوجي اللي عاوز كده، اقول لك لا بص انا عايز اقول لك على حاجه، هتقولي لي زوجك اللي عايز كده مش زوجك اللي عايز كده، ما تحاوليش انا مش مصدقه. هتقول لي لا والله هو اللي عاوز كده، انت عارفه انت لو قلتي له انا عملتها وانت ما عملتيهاش مش هياخد بالك. انا بقول لك وفي بدائل، والشيوخ قالوا في بدائل، وقالوا لك ممكن في شيوخ اباحوا اللي هو التشقير، في شيوخ اباحوا وفي كذا وفي كذا، لكن انت تقولي لي ايه اصل هو مصمم، انت عايزه تقنعيني ان هو بيبص لك اساسا؟ طب هو بيبص لحواجبك اساسا؟ يعني هو هيسيب كل الدنيا اللي حواليه دي ويقعد يبص لحواجبك ويتغزل فيها بعد كام سنه من الجواز؟ تقولي ما هو يبقى تاني بقى بنرجع الهوى، يبقى هو امره ليك في النقطه دي جاي على هواكي، عشان كده انت حابه تعمليها. اشمعنى بتيجي تشتكي لي برضه؟ اشمعنى بتيجي تشتكي لي نفس الشكوى منه ان هو بيامرك بحاجات معينه وانت مش عايزه تعمليها؟ اشمعنى تنصحي لي في دي ما تنصحيش لي في الحاجه في دي؟ اشمعنى بتنصحي لي في النمص ما تنصحيش لي في ان هو مثلا قال لك ما تروحيش لامك النهارده مش عاوزك تروحي؟ اشمعنى بتشتكي في دي وما تشتكيش في دي؟ اشمعنى الهوى. ثم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى المزاج، يعني إيه الهوى أخي؟ يعني المزاج، يعني الأمر ده جاي لي على مزاجي، فتشي في نفسك كويس، فتشي في نفسك بقوة، فتشي وفحفري وطلعي ونظفي، فتشي ونظفي وفحفري، عشان هتلاقيكي 100% 100% في هوى، في مزاج، أنا عاوز أعمل كده. اوعى تقنعيني انه لا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من ممكن الزوج يبقى عدو ويجي كمان مع العدو ايه؟ يجي يبقى عدو ازاي يعني؟ في اوامره. طب تيجي تقولي لي ايه؟ طب ما هو طول ما هو قاعد عمال يتفرج على المسلسلات، هو بيتفرج؟ ما تتفرجيش انت. بس خلاص بسيطه. تقولي لي طب ازاي؟ طب ما هو بيبقى عايزني اقعد معاه. المؤمن كيف فطن. مش هو بيتفرج؟ ما تتفرجيش انت. قومي في المكان اللي بيوصى فيه الله ما تتفرجيش. هعمل لكم كيك. هعمل لكم النهارده مش عارفه هاتي حاجه كده تاخد وقت سينابون خش كده عاوز عايشينك في المطبخ ساعتين ثلاثه خلاص على ما تخلصي كمان المواعيد هيكون هو المواعين هيكون هو ليها الاساس خلاص يعني انت ممكن تتخلصي من اي حاجه فيها معصيه بفطنتك وبذكائك ما تقوليليش هعمل ايه كلمه هعمل ايه دي امقطها اقسم بربي امقط كلمه هعمل ايه هعمل ايه دي اللي هي ما بيد حيله دي لا مفيش حاجه اسمها كده حلتي لو عايزه اي حاجه هتلاقي لها حيله طيب سامعين كده اخوات؟ سامعين يا استاذ ماشي يا حاجة سامعين بسم الله فاللي انا عايز اقوله ان مش معنى كلامي امبارح ان انت تطيعي على طول الخط طاعه عمياء صماء خرصاء وتقولي لا وده بيطيعني وابله دعاء قالت ان انا اطيعه ولا ما هو في حاجات ما ينفعش تطيعي فيها اصلا يعني ما تيجي اخت معلش يعني مع احترامي للجميع اخوات ويعني انتم فوق راسي وعلى العين وعلى الراس لما تيجي اخت تقول لي زوجي بيصمم ياتيني في الحيض انت بتتكلمي في ايه ده انت بتتكلمي في محرم محرم محرم تقولي بعد كده طب اعمل ايه امنع نفسك عنه امنع نفسك عنه خدي خطوه وخدي يعني خدي ساتر من الموضوع ازاي مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده. ما هو اصل هو بيقلب عليا ما يقلب. انت بتتكلمي في ايه ده؟ انت بتتكلمي في حدود. انت كده بتتكلمي في حدود. لما تيجي تقولي لي زوجي لا بيصمم ان هو ياتيني من الدبر، انت كده بتتكلمي في حدود. الاتيان من الدبر ده حرام بالاجماع. انت كده بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في حدود، بتتكلمي في حرام بين. شوفي حرام بين. ففي حاجات ما ينفعش، في حاجات يا اخوات ما ينفعش. ما ينفعش نقول اه وحاضر وعلى عينيا. طب المعلمه قالت لي اطيعي زوجي، بس برضه تطيعيه في ايه وما تطيعهوش في ايه؟ وحتى امبارح لما انا قلت مثلا تطيعيه في ان هو قال لك مثلا ما تديش او كده، قلت برضه واكدت وقلت مره واثنين وثلاث الدعاء والدعاء والدعاء، وان انت تقعدي وتجيبي وتقعدي تفكري له في حيل وتقعدي تتحايلي عليه وتقدمي الطيب وتعملي له الاكل اللي هو بيحبها وتعملي له مش عارف ايه اللي هو بيعمله، وبعد كده تدعي وبعد كده تروحي تكلميه والدعاء ثم الدعاء وهكذا. لكن ما تسيبيش الامر على مغبته لا. طيب ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ايه بقى؟ ورغبهم في امتثال اوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الاجر العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ فاحذروهم. تمام. طيب والمشتمل على المطالب العاليه والمحاب الغاليه وان يؤثروا الاخره على الدنيا الفانيه المنقضيه. ولما كان النهي عن طاعه الازواج والاولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظه. شوفي بقى الجمال في ربط الخيوط ما بين الكلام في القران. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ احذري زوجك عشان هو بيقول لك على حاجات تغضب ربنا. احذري عيالك لان هم بيصدوكي عن سبيل الله اللي ممكن بعد كده تدخلي في عدم مرضات الله سبحانه وتعالى. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه بقى؟ ها بيقول لك بس خلي بالك اوعي تبقي غليظه. الله يا اخواتي على القران، الله على القران لما يتناول قضيه والله العظيم نعيم. شوفي بيقول لك ايه؟ من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. في هنا ايه؟ في هنا شده، في هنا غلظه. لا لا لا لا بس استني استني استني، ما تغلظيش. ليه ما غلطش؟ ازاي؟ ما هو رب، ما هو انت يا الله من تقول لي خليك غليظه معاهم. لا، ربنا سبحانه وتعالى ابدا لم يامرك بالغلظه، ولكن قال لك ايه بقى؟ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ مش معنى ان بقول لك خلي بالك منهم، مش معنى ان بقول لك ما تطيعوش في معصيه معنى كده ان انت تبقي غليظه معاه، معنى كده ان انت تعاقبي ابنك بطريقه مجحفه. مش معنى كده، مش معنى ان انا بقول لك كده يبقى تبقي كده. لا، طب امال اعمل ايه يا رب؟ لا، يبقى هنا بقى ايه؟ امر بقى سبحانه وتعالى بايه بقى؟ بالحذر منهم والصفح والعفو. ليه؟ لان في الصفح والعفو من المصالح ما لا يمكن لاحد حصره. وخدي بقى الجمله دي وحطيها بقى على باب الثلاجه، حطيها على باب الشقه، حطيها على باب العماره، حطيها على اي حاجه. ان في العفو والصفح من المنافع والمصالح ما لا يمكن حصره ولا عده. تقولي لي بقى هيتعود ان هو يتصالح؟ اصله هيتعود ان هو يبقى هو اللي بيتخانق وانا مش عارفه ايه؟ اصله هيتعود ان انا مش عارفه كل ما يغلط فيا مش عارفه ايه؟ لا، انا ما بقولكيش كده. بس الغالب في حياتك غير لما يبقى فيه استثناء، الغالب خليكي عفوه، خليكي كريمه، خليكي مصفحه. اصفحي اصفحي وانسي. انت بتقولي ربنا سبحانه وتعالى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. انت كمان خدي جزء، تخلقي باسماء الله سبحانه وتعالى وخليكي عفو. عفو الا تحبون ان يغفر الله لكم. وبعدين انا عايزه اسال سؤال، هو احنا لو ما عفيناش عن ازواجنا اللي عايشين معاهم العمر كله واللي هنموت واحنا معاهم واللي ما حدش بيشوف منك حاجه زيهم واللي ما بتتكشفيش على حد غيره واللي لو متي محدش مسموح له يغسله من الرجال غيره، يغسلك من الرجال غيره، يبقى هنصفح ونعفو عن مين؟ واللي عاش معاكي الحياة حلوها ومرها هتقولي لي ما هو 90% منها مر. خلاص تفتكر انت 10% حلو عشان الحياة تمشي. وبرضه هرجع اقول في حاجات ما ينفعش اعفو فيها. اعفو اه، لكن لازم يتخذ موقف. الضرب المبرح المبرح ما ينفعش، لازم يتوقف. المعاصي الكبائر ما ينفعش، لازم يبقى في حد يدخل في الموضوع حكما من اهليه وحكما من اهلها. ما ينفعش يبقى عندك خنوع وخضوع لدرجه ان الراجل يتحكم فيكي في معاصي وفي كوارث وانت ساكته وتقولي ما انا هعمل ايه عشان عايزه اعيش. ما ينفعش اعيش في رضا الله سبحانه وتعالى وانا باكل دقه احسن ما اعيش في غضبه وانا باكل كباب وكفته. ما ينفعش. في حاجات فاللي انا عايز اقوله اخواتي، الضروره تقدر بقدرها. العفو والصفح فيه من المصالح ما لا يعد فيه ولا يحصى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ياتي بالثلاث كلمات دول والثلاث أفعال دول غير في هذا الموضع عند الكلام عن الأزواج. أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. أعفوا يعني أنسى خلص، يعني كل ما يجي يعمل فيها كارثة ويجي يقول لي أقول له لا يا حبيبي عادي أنا مسامحك وأنا ربنا سبحانه وتعالى هيعلمك إزاي تعفوا في الصور اللي جاية. بس هو الأول بيقول لك خديها مبدأ عام، أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. العفو المسح ده أعلى درجة. العفو اللي هو إيه؟ المسح. يعني إيه؟ يعني مثلا هو عمل فيك موقف فأنت إيه؟ مسحتي بأستيكة خلاص. عشان كده بيقول عفت الريح الأثر، يعني الريح جات إيه؟ خلاص عدت وعلى الأثر غطته، يعني الريح إيه؟ طيرت الرمل فخلاص الأثر بتاع الرجلين أو الأقدام اللي كانت ماشية على الرمل وزيل. ده العفو. زي كده ما تقول إيه؟ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يعني ايه؟ يعني يا رب امسح لي كل اخطائي. تيجي كده يوم القيامه تشوفي صحيفتك تبقي انت عارفه ان انت عندك كارثه معينه، ما تلاقيش الكارثه دي، تقول يا رب بس انا كنت عملت مش عارفه ايه. طب خلاص بقى هو عفى عنك. يعني ايه عفى عنك؟ خلاص. ده معنى من معاني العفو. وفي معنى كمان من معاني العفو اللي هو ايه؟ الزياده، اللي هو يسالونك ماذا ينفقون قل ها قل العفو. يعني ايه؟ يعني انفقوا الزياده على حاجتكم. خلاص هي دي. يبقى انت كمان ايه؟ بتسامحي وزياده. وان تعفوا وتصفحوا، الصفح الجميل بقى اللي هو من غير حتى عتاب، اللي هو ما تعاتبيش، اللي هو تسامحي وحتى العتاب مش هيعاتب. ليه؟ شيء من الكرام، شيء من الكرام اللي هو خلاص. عارفين كده الامام الشافعي لما احد الطلاب جاي يزوره، بستحصل الجمله اللي هو قالها له ان شاء الله باذن الله اجيبها، يعني حتى لو نكتشف النهارده ان شاء الله احضرها بكره. المهم ف يعني قال كلمه يلتبس على الامام فهمها، تمام، وهو مريض، كان مريض في مرض الموت، وجاء الطالب ده يزوره. فالامام الشافعي قال له جمله جميله انا بحبها جدا، قال له ايه؟ يا بني. فهو الطالب بيقول له لما قالت كلمه زي ما تقولي حاسه ان هي غلط، فقال له ايه؟ والله لم اقصد يا امام. فقال يا بني والله وإن سببتني لعلمت أنك لا تقصد. الله يا خالد حلو قوي. والله يا بني ولو سببتني لعلمت أنك لا تقصد. يعني حتى لو شتمتني أنا متأكد أن أنت مش قصدك أن أنت تشتم. عارفة اللي هو إيه؟ هي دي بقى اللي هو إيه؟ العتاب من غير اللي هو الصفح من غير عتاب. انا عارفه ان دي مراحل على فكره متقدمه جدا، وكانك بتقولي في نفسك دلوقتي وشايفاكي وانت بتقولي، انت بتتكلمي على حاجات خيال علمي يعني. بس والله العظيم يا اخوات كله بيجي بالضربه بالضربه، وان انت دايما تكلمي نفسك مش انا عايزه ربنا سبحانه وتعالى يصفح عني، مش انا عايزه ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عني، ودايما تكلمي نفسك وانا يعني العدله بجد والله يا اخوات، وانا يعني اللي مفيش ذنوب، هو انا يعني اللي مفيش عيوب؟ طب ما انا بعامله من طراطيف مراخيري، طب ما انا بعامله بكبر وبقرف، طب ما انا بكلمه الكلمه على قد الكلمه، طب ما انا ما بستحملش منه هزار، طب ما انا شايف على طول ان هو دمه تقيل وما حدش يستحمله، طب ما انا على طول مش عارفه ما بحبش امه وما بحبش اهله وما بحبش اروح عندهم وما بحبش وما بحبش، طب ما انا فيا اللي فيا، طب ما هي كل دي عيوب. يعني مش كل دي عيوب، في غيرك بقى، لا في غيرك بيطبطب ويدلع ويحاجي ويروح ويعمل حاجات حلوه لاهله ويحبهم ويتودد اليهم، في غيرك بيضحي بالغالي والنفيس وبالذهب وبالاموال وبالضيعات وكذا وكذا، في غيرك بيتودد للذوق بشتى الطرق وبتلبس وبتتمكيج وبتعمل وبتتسوى، في غيرك كذا وكذا وكذا، وانت ما عندكيش. يبقى دايما تذكري نفسك بقى ان مش هو بس اللي فيه كذا كوارث، انا كمان فيها مصايب. هي دي. عشان كده لازم ايه؟ لازم تعفو وتصفحي، اللي هو اللي احنا بنسميها خفض الجناح. هي دي. وان تعفو وتصفحوا وتغفروا. المغفره اللي هي الستر بقى يا اخواتي، استري استري على عيوب زوجك، استري على اللي هو بيعمله. اخوات في جروبات دلوقتي اللهم لك الحمد الذي عافيتني، انا مش الحمد لله مش في ولا جروب من الجروبات ولا واتس ولا فيس بتتكلم عن العلاقات الزوجيه، بتجيلي بقى سكرين شوتس من الجروبات دي، اخوات كتير جدا يبعتوا لي ايه رايك يا استاذ، ايه رايك يا استاذ، ايه رايك يا استاذ لما الاستاذه هتوج، ايه ده، ايه الكلام ده، واحده بتحكي عن ادق تفاصيل حياتها مع زوجها وتقول اصلا ما بحبوش في الموضع الفلاني وبقرف من كذا وبتقزز من كذا، قززي من ايه وبتقرفي من ايه، وانت معروف انت مين ومين جوزك واصحابك عارفينك وعارفينه، ما هذا ما هذا ده انت مش بت... ده انت مش بس مش بتصطري عليه، ده انت بتبقي من المجاهرين بالمعاصي. ايه اللي انت بتعمليه ده يا حبيبتي؟ الله يبارك فيكي ويديك الصحه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت ازاي اصلا توصفي زوجك في هذه الاوضاع وفي هذه الامور؟ ازاي ازاي ده احنا بنقول وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، والمغفره هي الستر، الستر والمغفره في حق الله سبحانه وتعالى هي ستر الذنب. استري استري عليه عيوبه، هو لو طلع عيوبك دي بره هتسمحي؟ هتحبي؟ هتقبلي؟ يبقى ازاي انت بتطلعيها؟ تقول لك لا ده انا ما قلتش لحد غير بابا وماما وولاد خالتي وولاد عمتي، وكل ما اقول لحد اقول له ما تقولش لحد. هو فعلا ما قالش لحد، هو قال لمصر كلها، هو ما قالش لحد واحد، هو قال لمصر كلها بس. ده ايه؟ ده عدم ستر للذنب. في حاجات ما ينفعش ابدا نتكلم فيها اخواتي، في حاجات خصائص الخصائص ودقائق الدقائق ما ينفعش ابدا تطلع. في خناقات ما ينفعش تحكيها على فكره، في خناقات ما بينك وبين زوجك مش لازم ماما تعرفها، ومش لازم بنت خالته ديدي تعرفها، ومش لازم بنت خالته سوسو تعرفها، مش لازم على فكره، مش لازم. عايزه تفضفضي سجادتك، بخورك الساعه 2 بالليل، دموعك في عينيكي، قلبك وتحوشته، خلاص. وتعالي يا اختي فضفضي على السجاده واسجدي وعياطي وقولي يا رب ده بيعمل فيا كذا وكذا وكذا، يا رب ده انا طول النهار الشكوى المعهوده اللي بتجيلي كل يوم على الفيس، وكان انا ايه؟ وكان انا مش ست زيكم. خلاص على فكره انتوا بتقطعوا على قلبي بصل اخواتي على فكره. بجد الشكوى الدائمه ان انا بشتغل طول النهار ومفحوت ومع العيال ممقوته، وطول النهار رايحه وجايه، والمطبخ والعيال والمذاكره والطلبات واللحمه والفراخ والخضار والفاكهه والدليفري ومش عارفه ايه، واخر الليل ما بيقولش كلمه حلوه. زي ما انا قلت لك، سجادتك ومصحفك وسجدتك، واشتكي وقولي يا رب اجبرني. اقسم بالله ما حد هيجبرك الا هو، حتى لو جوزك ده مين، وحتى لو جوزك ده ايه، ما حدش هيجبرك غير هو، لان هو الجبار. بس بس، وانك تعلمي دايما ان ربي شكور، يشكر القليل من العمل ويثيب عليه الكثير من الاجر، ان ربنا سبحانه وتعالى لن يكون هناك ابدا احد يشكر لك كما هو يشكر لك سبحانه وتعالى. يبقى انت وما تستنيش، عارفه انت لما ما تستنيش، عارفه انت لما ما تستنيش الكلمه الطيبه، عارفه انت لما ما تحطيهاش في دماغك، اقسم بالله ربنا هياتيكي بها. ليه؟ عارفه اللي هو زهد في الحاجه خلاص، ان في فرق بين انت ما تبقاش فارقه معاكي وان انت اللي تخرجيها من دماغك. زي بالظبط كده اخواتي، لما الاخوات مثلا كانوا يجوا يشتكوا لي من زوجهم ان هو ما بيقعدش في البيت كتير وما بيشوفوهوش كتير، استغرب قوي. اقول لها حبيبه قلبي انت عارفه انت لو اتشغلتي بالله والعلم عن الله والقران وحفظ القران والمراجعه، انت اللي هيبقى نفسك ان هو ينزل، هيبقى نفسك ان هو يبقى مش عارفه ايه، هيبقى نفسك تقولي لا بس انا بحب كذا. عارفه بقى هم كتير منهم بقى لما دخل بقى معايا واتشغل ومش عارفه ايه، بعد كده بقول لها ايه، هل بقى تفرق؟ تقول لي سبحان الله دلوقتي بقى بيقعد. هو دايما كده، هو دايما كده، لما انت تعزفي عن الحاجه وتديها ظهرك هي تجري وراكي، هي دايما كده. فانا عايزه اقوله المغفرة والصفح والعفو، اعفوا واصفحوا، اعفوا واصفحوا. الدنيا قصيرة قوي يا اخي، اللي حوالينا ده كله والامراض المنتشرة والناس اللي بتروح في لحظة والناس اللي بتروح في اسبوعين. وعايز اقولك على حاجة، كتير جدا مننا بيبقى شايل الحتة دي للحظة الاخيرة، اللي هي تقولك ايه، تقولك ايه، انا هعفو خلاص وهصفح ان شاء الله باذن الله يعني خلاص، بس ايه، بس لما اجي اموت. كتير جدا مننا على فكره بيجي لنا الخاطر ده، اللي هو انا هعفو واصفح ان شاء الله، بس خلاص يعني ان شاء الله قرب النهايه كده هقوم جاي قايله ايه، يا رب انا عافيت عن الكل. على فكره في ناس كتير جدا جدا جدا من كتر المرض ومن كتر التعب ومن كتر ومن كتر ومن كتر ومن كتر ما هي بتبقى مشغوله باللي فيها، ما بيبقاش فيه وقت للصفح ولا للعفو ولا للتوبه. ونموت بقى باللي في قلوبنا كده، ونموت بقى بالقلب اسود كده. طب وبعدين لما ادخل قبري لوحدي والملكين وييجوا يسالوني، والرحله الطويله العريضه اللي لغايه يوم القيامه دي، والعرض على الجبار وربنا سبحانه وتعالى لما يكشف اللي في صدري، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. هي دي لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح بقى قلبك او يطلع بقى اللي فيه، والغل والاحقاد والحسد واللي مش عارف ايه والايه، وبعدين ده انا مصيبتي تقيله هموت ازاي وانا كده؟ لا يبقى احنا لسه فيها اهو، احنا لسه فيها اهو، رب يرجعون، انت هنا اهو، انت هنا اهو، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها، اوعي تكوني كده، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اوعي تكوني كده، لما لو اترديتي هتبقي زي ما انت، احنا هنا اهو. طب ما احنا في الدنيا اهو، اقفي واصفحي من دلوقتي، دربي نفسك، ودايما زي ما بقول لك تكلمي نفسك بالكلام اللي انا بقوله لك ده، هو اولا ان انا كلي عيوب مش هو بس، حتى لو انا قدمت له لو انا احتسبتها عند الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، حتى لو المر اللي كان عندي كتير. خلي بالك ان الايه دي اصلا، الايه دي عظيمه قوي يا اخوات، الايه دي يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وكان الله سبحانه وتعالى بيقدم يعني ايه فيها عزاء لمن ابتلي بزوج ناشز ولد عاق فصبر عليهم وعفى عنهم. فربنا سبحانه وتعالى لما بيوعدهم بقى، ها، بيوعدهم بايه؟ بالمغفره. ليه تسليه لقلوبهم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايه بيقول ايه؟ ها، شوفي الايه بقى، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. هي دي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه بقى، وكان ربنا سبحانه وتعالى كده ايه، عارفه اللي هو يعلم ما بك ويعلم حالك ويرى ما انت فيه ويرى الغلب والهم اللي انت عايشاه، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، طب اعفو كده، طب اصفحي كده، طب اغفري كده، هغفر لك، انا غفور رحيم. تسليه لقلبك، والله العظيم اكبر تسليه. طب انت عايزه تسليه اكبر من كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى وكانه بيكلمك، انت يا اللي شايفه الهم، انت يا اللي شايله الغلب، انت يا اللي شايله كذا، انت يا اللي شايله كذا، انت يا اللي زوجك مبهدلك، انت يا اللي زوجك راح يتجوز عليك ومش منصف بينك وبين زوجته، انت وانت وانت، الله سبحانه وتعالى بيقول لك ها، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ايه يا رب بقى، يعني ايه الاجر بقى يا رب، فان الله غفور رحيم. الا تكفيك ذلك؟ يعني الا تكفيك هذه البشاره؟ والله تكفي، والله تكفي، لان الجزاء ها من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده بما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. الله أكبر. اللي بيعفو ربنا بيعفو عنه، واللي بيصفح ربنا بيصفح عنه، واللي بيعامل عباده بالحاجة اللي ربنا بيحبها ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وبيخلي عباده يحبوه. إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل يا أهل السماء إني إن الله قد نادى أن الله قد يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. الكلمة أنا دايما أقولها لك، الأمر في السماء، والله العظيم انت بتعاملي ربنا في كل حاجه، بتعاملي ربك سبحانه وتعالى، اللي هتعمليه هنا هتلاقيه هناك، اللي هتبنيه هنا، اللي هتحوشيه هنا صدقات و و و هتلاقيه هناك. يا بختها الاخت اللي اتكفلت بفلوس مذكره دوره الحياه، انا بغبطها، هي طبعا سامعاني وعارفه هي مين، انا بغبطك والله العظيم. ليه كل شويه الاخوات بيقولوا لي ايه ده يا استاذه، هي المذكره ببلاش؟ اقول لهم لا والله يا جماعه، هي مش ببلاش، هي بفلوس، بس سبحان الله، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه يرجون تجاره لن تبور. لن تبور، ناس بتتاجر اخوات، ناس عارفه هي فقه المعامله مع الله. انا بعامل بني ادم، بالله العظيم ما بتعاملي بني ادم، انت بتعاملي اصلا ربنا سبحانه وتعالى. البني ادم ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى ليك، لو عفيتي فيه ربنا يعفو عنك، لو صفحتي عنه ربنا هيصفح عنك، لو غفرتي له ذنوبه وغفرتي له يعني زي ما بنقول عيوبه سترتيها يعني ربنا سيسترك، من ستر مؤمنا ستره له يوم القيامة. فاكرين اللي خدناها في الأربعون النووية؟ فاكرينها؟ ومن يسر على مواسر ربنا سبحانه وتعالى يسترها له يوم القيامة. اللهم يسر لنا يا رب، احنا فقراء قوي اخوات، والله العظيم انت محتاجه لحظه صفح ولحظه عفو ونظرة رضا من ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين ممكن اللي انت شايفاه ان هو في كوارث الدنيا ده يبقى اقرب منك الى الله. النساء كوارثهم كتير ولسانهم موديهم في 60 سلامة. فنسأل الله السلامة. احنا محتاجين الآية دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك حوشي حوشي عفو وحوشي صفح وحوشي مغفرة، لان ربك هيعاملك باللي انت حوشتيه. هي دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعدها بيقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم. لما الصحابة ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية اتقوا الله حق تقاته اشتد ذلك على الصحابة، اشتد على القوم العمد، وقاموا الليل حتى ورمت أقدامهم. كانوا بيقوموا بالليل ويصلوا لغاية ما أقدامهم تتورم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا التخفيف، فاتقوا الله ما استطعتم، تخفيف على المسلمين. بس يا ترى بقى تخفيف ولا تكليف؟ فاتقوا الله ما استطعتم ده ممكن الأمرين، لكن أكثر العلماء يعني حملوا الآية إن هي تخفيف. إن هي إيه؟ تخفيف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهى الآية بحاجة، نهى الآية اللي بعدها بحاجة قريبة جدا من معنى ده، اللي هي إيه؟ والله شكور حليم. شكور زي ما أنا قلت لك كده، يعطي على القليل من العمل الكثير من الأجر، لأنه شكور. إن ربنا غفور شكور. أهل الجنة أخوات على فكرة لما يدخلوا الجنة، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وبعد كده بيقول إيه؟ إن ربنا لغفور شكور. أهل الجنة هيقولوا نفس الكلام ده، إن هو شكور. يعني إيه؟ هم مش مصدقين اللي هو فيه لغفور شكور. هم مش مصدقين اللي هم فيه في الجنة. ليه؟ أصل ربنا ستر عيوبنا قوي، إحنا كنا بنينين عيوب. أصل ربنا شكر عملنا قوي، وإحنا أعملنا ما كانش يستاهل. والله صلاتي ما كانت تستاهل. والله والله أنا ما كنت بعمل إيه يعني، كنت بعملش حاجة. ده أنا يا دوبك كنت بنفق بسيط خالص، وكنت كمان يعني باقي يعني مش ضربة. ده أنا ما كنتش بعمل حاجة غير إن أنا عافيت عن فلان. بس عافيت عن فلان ده هو قليل إزاي؟ ربك سبحانه وتعالى شكر لك. شكروا لك. عارفين كده ان ربنا سبحانه وتعالى الصدقه انت بتحطيها في يد الفقير، فربنا سبحانه وتعالى يربيها لك لاحدكم كما يربي احدكم فلوه. عارفه انت كده الصدقه اللي هي الجنيه، صدقه درهم 1000 درهم. دايما مثلا لما بناتي ولا حاجه اقول لهم حطوا مثلا في كذا، يقولوا لي يا ماما احنا هنحط 5 جنيه. يا 5 جنيه دي هتعمل ايه؟ اقول لها مش مهم، مالكيش دعوه تعمل ايه، عليكي البذر وعلى الله الانبات. ال 5 جنيه دي ده علامه ممكن تسبق 50,000. اهم حاجه الصدق، وأهم حاجة الإخلاص، أهم حاجة الصدق والإخلاص في النية. بس عشان كده ربك شكور. بيحاسب بقى، بيشكر بقى على أي بقى؟ على قدر إيه؟ على قدر النوايا بقى. ربنا سبحانه وتعالى شوفي الآية الرائعة لسورة الحج، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها. هو أنت متخيلة أن أنت بتذبحي علشان اللحمة والدم؟ أنت متخيلة أنك بتذبحي عشان ربنا سبحانه وتعالى هيناله شيء مثلا من اللحمة واللي مش عارف إيه، ولا ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيفرح بأن اللحمة دي رايحة لفلان؟ لا لا لا لا خالص. ولكن يناله التقوى منكم، وان انت تبقى عندك صدق واخلاص، وان انت يبقى عندك تقديم لمحب الله عن محبك. هي دي التقوى، هي دي التقوى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التقوى. هذه الايه في سوره التغابن، وشوفي اسم السوره بقى التغابن. عارفه التغابن اللي هو ايه؟ اللي هو الغبن. ايه هو الغبن يا اخوات؟ المغبون. ايه هو؟ عارفه اللي هو اللي احنا بنسميها المخموم. عارفه انت المعنى ده اللي هو ايه؟ ان انا اتخميت في كذا. عارفه انت المعنى ده؟ يجي بقى يوم القيامه يلاقي نفسه ايه؟ زي ما يكون مخموم. ايه ده؟ انا ما لحقتش. ايه ده؟ انا ما لحقتش اشتغل، انا ما لحقتش اعفو يا رب، ده انا ما لحقتش اصفح، ده انا ما لحقتش اغفر. ما خلاص احنا هنعمل لك ايه بقى؟ ذلك يوم التغابن. في ناس هتيجي يوم القيامه تبقى وقدمنا الى عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. هي دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى العمل السليم والصواب. ان شاء الله باذن الله بكره هنكمل سوره الطلاق والتحريم، لان الامر طبعا ما يخلصش في يوم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا، وان نعمل بما نفهم، وان يجعلنا من العالمين العاملين. اللهم امين. نفتح الشات عشان ناخد وقت. اتفضل. ربنا يعزك يا أخي يا رب، ربنا يحبك يا رحاب. ربنا يحبك يا اخواتي يا رب. جات على الوجيعة والله، كل الحلقات على الوجيعة والله. كل كلمة تتقال لازم بعدها توضيح وتفسير. ما تتكلميش كتير يا رحيم وريح دماغك. يعمل ايه مع مرات الابن؟ يعملها بالحسن. هيعمل ايه مع مرات الابن يا مش اعملها زي بنتي مرات الابن. ولا منك يا مي يا رب يا رب. بص يا رشا، خش على النت على جوجل واكتبي هذا السؤال، وهتلاقي فتاوي من فتاوى من شيوخ كتير. طبعا خدي من الشيوخ منهم الثقات، الشيخ محمد المنجد والشيخ ابن العثيمين والشيخ الباز، هتلاقي الاجابه على السؤال ده، لان فيه يعني مش خلاف، بس طبعا هم كلهم اجمعوا ان في نجاسات، فالاحوط والادق ان احنا نبعد عنه. وان كان في وسائل طبعا ممكن الواحد يعملها تبعده عن ان النجاسات تدخل في المكان ده. ربنا يحبك يا رب ويرضى عنك يا اخواتي. ربنا يا رب يهدينا لازواجنا ويهديهم لنا. ربنا يبارك فيك يا بسمه يا رب. ربنا يبارك في اهل بورسعيد كلهم يا نسرين، واياكم يا رب يا سهام، واياك يا ندى. ندى هو انت اللي بعتالي على الخاص؟ ندى كمال، أحبكم رب الذي أحطني فيه، الحمد لله. وإياكم رب، وإياك يا شيماء. من أحسن القرارات اللي خدتها في حياتي إني قفلت الفيس. والله يا بنتي هو فعلا القرار محترم جدا والله، لولا شغل الواحد اللي كان قفله من زمان. هو المدبر سبحانه وتعالى. ربنا بارك فيك يا مي يا رب حبيبة قلبي. الله يفتح عليك يا ناس، الله يبارك فيك يا أخواتي، أحبك والله. ربنا يبارك لكم جميعا. هي الحلقات دي بتخلص بسرعه ليه؟ عشان انت حلوين وجمال ولذاذ وامومير وكده. ربنا يبارك فيك يا رب. يا سهى حبيبه قلبي، الزوج بيبقى فيه شيء من الطيبه. استنى طبعا الأسئلة راحت مني. لحظة يا أخواتي اصبروا عليا. ربنا يبارك فيكم. بزعل قوي لما بنشغل بالدنيا والفلوس والأكل والبيت، تنصحيني بإيه؟ لا انصحك طبعا كلنا خلاص. عايز اسالك على حاجه، يعني كلنا بنعمل على الحاجات دي، عندنا اكل وعندنا بيت وعندنا فلوس وعندنا مش عارفه ايه وبنحقق ايه وبتعملي ايه وداخله فين وجايه منين. ما تخليش الحاجات دي في قلبك يعني. وبعدين الحاجات دي مش بالكلام، لما هتحضري دروس علم كتير وهتواظبي كتير وهيبقى العلم الشرعي ده بالنسبه لك حياه، الحاجات دي كلها هترجع هي مش هتروح، بس هترجع في الايه، في الخلف يعني. الجمجمه دي هيبقى رقم واحد فيها العلم والقران وكذا وكذا وكذا، والحاجات دي موجوده بس ورا شويه. بس افشاء اسرق طبعا طبعا من الكبائر. بالله معلم احسن الله اليه الامر في السماء. والله ربنا يبارك فيك يا رب. كلمه خفض الجناح، هقول لك يعني ايه خفض الجناح. بص يا ست، الطائر علشان يعمل حركات معينه عشان يعلى لازم بيعمل ايه؟ ها، بيخفض جناحه شويه، ها، ويعلى بجناحه شويه. هل لو ما خفضش جناحه هيعرف يطير يا اسماء؟ هل لو ما خفضش جناحه هيعرف يطير؟ لا، هي دي بقى خفض الجناح. يعني ايه خفض الجناح؟ يعني اذله على المؤمنين. دايما لما كنت افسر كلمه اذله على المؤمنين دي كانوا الناس يفهموها ومفهمينها بطريقه مش انا بشرحها بطريقه غريبه شويه. يعني ايه اذله على المؤمنين؟ عارفه كده لما تبقي بتتوددي لحد جدا جدا وخايفه على مشاعره جدا جدا كانه ماسك عليكي ذله، اهو دي بقى معنى ان هي ايه، زي اذله على المؤمنين. احج على اختي في الله واخاف على زعلها. تخيلي بقى زوجك، تخيلي بقى ايه زوجك. فدي اللي احنا بنقولها خفض الجناح بقى، ان انا اخفض جناحي. يعني ايه؟ يعني لما تيجي مشكله ما اقفلهاش بصدري، اخفض الجناح. لما يضايقني مش عارفه ايه بتاع، مش لازم اقف الند بالند واخد حقي وقصاد الكلمه 20 وبتاع، اخفض الجناح. عارفه اللي هو بيقول لك ايه؟ عديها. اللي هي بيقول لك ايه؟ طنشيها فتعدي. المركب تفضل ايه؟ تعدي تعدي تعدي. بس هي دي قبض الجنائز. ربنا يحبك يا سحر يا رب، ربنا يبارك فيك يا رشا، احبك ربي الذي احتيني فيه، اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا حاجه زينه وحبيبه قلبي، اسال الله ان يشفي زوجك يا حاجه سوسن شفاء لا يغادر سقمك، واياكم بارك يا رب، وفيكم بارك. يا جوز الكتابه في المصحف، وانا بتعلم التجويد بقلم الرصاص على خفيف بلاش، ولو كتبت يبقى في الهامش، وكمان في علماء قالوا تعظيما للكتاب ما نكتبش في الهامش ونكتب في كراسه، وانا قلت على قبل كده على اقتراح اللي هي الاستيكي نوتس، الاستيكي نوتس اللي بتلزق، هتجيبي الاستيكي نوت وتلزقيها على الصفحه من فوق وتكتبي فيها ما شئتي كيف ما شئت. زكاة الفطر في رمضان هل لازم حبوب ولا ممكن تكون مال؟ لازم حبوب لانها توقيفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها. ربنا يبارك فيك يا سحر، اني احبك في الله اكثر. بتعصب بسرعه جدا من غير سبب، ممكن تفيديني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما اخذنا في دوره الاربعون النوويه حديث لا تغضب، قال لنا وصفه نبويه عظيمه ان الواحد لما يغضب اول حاجه يغير المكان اللي هو، اول حاجه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ويغير المكان اللي هو فيه ويقوم يتوضا. بس ليه؟ لان الميه، لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والماء تطفئ غضب نار الغضب. زائد بقى ان انت كل ما هتتعلمي علم شرعي كل ما هيطرد كل الغضب ده والزهق والنرفزه والكلام ده منك ان شاء الله بامان الله. يعني هل يجوز صلاه الضحى الساعه 7 7؟ اه يجوز، لان هو المفروض الشروق بيبقى على كام؟ بيبقى على 7 الا شويه او حاجه، او يعني خليها 7 و10 مثلا ويوصل. مصحح الحواجب؟ لا والله يا اختي انا جاهله في الحاجات دي، يعني ايه مصحح الحواجب؟ يعني ايه عائشه مصحح الحواجب؟ لا ما اعرفش، هسال واقول لك مش عارفه. انا بكبير الكحل مش عارف والايلاينر. ربنا يبارك فيك يا رب يا اخت محمد الصفتي يا رب، اللهم امين. ربنا يا رب يكرمكم ويكرمني اخواتي يا رب ويجزينا الفردوس الاعلى. اشجان لميت صحابي وجيراني وقلت لهم كل كلام حضرتك امبارح. الله اكبر الله اكبر كبيره والله. انا حرمت بحضرتك قبل سقف الحيض لانك دخلتي الروضه والكل بيفسح لي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب، اسال الله ان يرزقني وان يتقبلني على الرغم من ذنوبي وتقصيري وعواري. الله اللهم امين. ربنا يعفو عنا يا رب يا رب واياكم. انتوا في عناية يا ايمان، انتوا في عناية. بتتعامل معانا بتعالي على انها مرات الولد الاكبر والوحيد. اخفضي انت الجناح وادعي لها بالهداية وربنا ان شاء الله، وادعي لها ان ربنا يسخرها ليكي والله ستأتي. والله ركعتين بدمعتين الساعة 2 والله العظيم يا اخوات، شوفوا كل حاجة في حياة الواحد جت بالركعتين دول والله العظيم. هداية الزوج وهداية البيت وصلاح الأبناء بيجوا بالركعتين دول. نسأل الله أن يرزقنا بس يا رب. يا ندى أحبك ربي الذي أحتني فيه، لبس الخمار بس عاوز أحفظ أعمالي واحترم لباسه، أنا في شغلي كله بنات وبيحصل نميمة كتير ومش بعرف أكسف حد ودايما أعمل إيه؟ لأ اكسفي، لأ في الحالات دي اكسفي، قومي وسيبي القعدة خالص، بيحصل نميمة قومي وسيبي القعدة. انت اقلبي، بص اخوات، المؤمن القوي احب الى الله واقرب من المؤمن الضعيف. اقلبي انت الحوار، خدي معاكي كتاب صغير، تعالوا ده من امبارح مش عارفه خدت في ايه، خدت انت النهارده كلمتين مثلا في سوره التغابن، هتروحي بكره تقعدي تعالوا ده انا امبارح خدت درس ايه ما حصلش، هو بس ممكن يكون عادي يعني، بس انت لازم تقولي كده يعني عشان تحل البضاعه. تعالوا ده انا هقول لكم ده امبارح المعلمه كانت بتشرح في سوره التغابن كذا كذا، وتقعدي تتكلمي، هم اصلا هينسوا اللي هم كانوا بيتكلموا فيه، حتى لو اتكلموا بعد كده هتبقي انت اديتي دورك، لو قمتي مش هيقولوا ان انت مفرقاهم ولا هاجراهم. بس فانت قلبتي يعني قلبتي لفت الايه الحوار، وبعد كده بقى ربنا يتجاوز عن اللمم وهو البسيط والقليل والصغائر. ايوه يا مشاهين ده ما انا فاهماكي، ربنا يا رب يصلحنا ليهم يا رب ويصلحهم لينا. حديث ام سلمة بتاع الاحتلام نفسه مش معايا دلوقتي بس ابقى ببعتهولك يعني. ماشي، خدي رقمي من الاشراف، ادي رقمي لاختي فيروز يا سلمى، وفي رقم هو عايز ينضاف. ماشي يا ندى، ماشي حبيبتي، هبقى ارد والله على سؤالك، بس انا والله العظيم من امبارح ما عارفه التفت من كثره الرسائل فاعذريني. الشرقيه من اذا الشرقيه احسن ناس على دماغنا. هل يعد صلاه الصلاه الفائته وقت السحر من قيام الليل؟ صلاة الفائتة بقى فاتت بقصد ولا بعجز يعني، ونوم مثلا أو نسيان أو كده، ولا بقصد؟ لأن لو بقصد ملوش أصلا إنه يقضي في الصلاة الفائتة. كنت أول زواجي قطة بعمله زي ابني، لكن بعد كوارث منه تحولت، ولكن بعد الدعاء قلبي برد وبقيت هادية تاني، وهو ربنا هداه وبقينا نتنائر، وبعدين أدخل أعمل كوبايتين شاي ولا كأن حاجة حصلت. الله أكبر، الله، إيه الرسالة الجميلة دي؟ شوف بتقول لك ايه، بتقول لك نقعد نتنائر عادي على فكره، اني ارضى على فكره لو ما حصلش الجواز ما يبقاش ليه طعم اساسا، وبعدين بتدخل نعمل كوبايتين شاي، ويا سلام لو جنبهم قرطقشتين يبقوا تحفه. ان شاء الله يا ساره. اه طبعا يا ساره، ما هو عارف ان انا هوصيكوا عليه. افطرت في رمضان الماضي وصمت 11 يوم، وانا حاليا برضع ومش قادره اكمل صيام، هل في كفاره بدل الصيام؟ اسعيني عن كل يوم مسكين. ندى ام يوسف، ايوه انا عارفه ان انت ام يوسف، انا عارفه ان انت ندى ام يوسف، انا عارفاكي امبابه، لكن ندى الثانيه دي حاجه ثانيه. واياكم يا اخوات، احنا بتعمليها لنا بتاخدي عليها ثواب. طبعا طبعا طبعا يا امير، كل حاجه فعلا بتعمليها بتاخدي عليها ثواب، دي حقيقه حقيقه. حلقه عن تربيه البنات، لا ده في حاجات، ده في لسته اساسا، ده انا معايا لسته، انا معايا لسته عن البنات اللي اتاخروا في الجواز، الامهات اللي بناتهم اتاخروا في الجواز، عايزين حلقه لوحدهم اساسا. معايا لست عن غسل الجنابه، عن فقه الصلاه، عن الزوج اللي مش عارفه بيعمل ايه، عن البقاء في البيت اللي مش بصي معايا معايا، ما تقلقيش ان شاء الله ربنا يسهل. الحمد لله. احنا في السودان لما يرون اننا في امر في الدين يقولون مشددين. ماشي ما عادي بقى، ما ان تطع اكثر من في الارض يقول لك عن سبيل الله. يا صفاء، موضوعات للبنات ان شاء الله ابشروا. طول الوقت بحفظ قرآن وبتعلم، لكن ساعات كتير بغلط في القراءة. عادي كلنا بنغلط، مش انت بس والله. ربنا يزيدكم يا اخوات، بحبكم جميعا، ربنا يحبك وانت كمان رزقي والله يا منال. كل الزوج فيه شيء من الطيبة، لكن والدته تؤثر على حياته وبعض افكاره، وتظهر لمرات ابنها انها حنونة وطيبة، الحل ايه؟ اصبري، الحل الصبر. وفي حد تصانعيه وفي حد تدافعيه، يعني بمعنى اصح دي في اللي هي حاجه اسمها مش عارفه الاداره ايه كده مش فاكره، المهم في حاجه اسمها عايزه اقول problems to be solved problems to be managed، يعني في مشكله تدار وفي مشكله تحل، في مشاكل ملهاش حل. حماتي بقى بتاثر على ابنها، حماتي شديده مش عارفه في ايه، ده ملهاش حل. امال ايه؟ to manage بقى اللي هي ايه؟ تدار. تبتدي تفهمي بقى بذكائك وبلطفك ومعاملتك وكلمه حلوه ويا ماما ويا بابا وبتاع والحكايه وحاجه حلوه رايحه وحاجه حلوه جايه ومش عارفه ايه، انت كساب انت القلب بقى، وكساب انت وعملي حركاتك بقى وتكاتك بقى بس. لكن انت تقولي لي ايه الحل؟ ملهاش حل. هي ملهاش حل، هقول لك اعملي ايه؟ اقطعيه؟ هتخليه يقطع امه؟ مش ممكن. هل ممكن اصلي الوتر وانا سامعه اذان الفجر؟ لا طبعا ما ينفعش، المفروض الوتر اخرك قبل اذان الفجر، فانت ظبطي وقتك على كده. واياكم يا رب. وانا كمان بحبك يا امل، ربنا يبارك فيكي ويحبك، احبك ربي الذي احببتوني فيه. الحمد لله والله بعملها زي بنتي، لكن والحمد لله ابني بيتعامل معانا كويس. خلاص المهم ابنك، وانت عامليها بما يرضي الله، وهي بقى هي اللي عليها عباده وانت عليك عباده، مالكيش دعوه بيها، خليكي في معاملتك انت. احبك رب لازم احكيني فيه يا اسماء، يا سماح قصدي، وانا منكم يا حبايبي يا رب. فيش وقت للفيس اصلا؟ بالظبط كده. يعني ايه شحناء؟ يعني خناقات. في اخت بتقول ان زوجها بيتضايق ان هي مش بتقعد معاه وقت كتير، بس لما بتقعد معاه بيظل يتكلم عن الناس ويغتابهم، وساعات اخرى بيتخانق معاها عشان اي حاجه ولو تافهه، ويقول الفاظ خارجه مع انه على علم، فمش عارفه تعمل ايه. تدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا جدا جدا ويهديه ويكرهه في المعاصي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكره الانسان، وكره اليكم الفسوق الكفر والفسوق والعصيان، فربنا سبحانه وتعالى يكرهه في كده. وبرده ما تقعدش برده معاه كتير، تقعد شويه وتقوم. عارفه بص اخوات، في كده حته اللي هي ايه؟ اللي هي تعرفي تضحكي بيها، يعني مثلا ايه؟ تقعدي وتقومي وتقعدي وتقومي وتقعدي وتقومي، في المجمل ايه اللي انت قاعده؟ في المجمل ايه بقى الحقيقي ان انت مش قاعده؟ فاهماني؟ يعني تبقى تكات كده. يلا خير، جزاكم الله خير، التقي بيكم ان شاء الله بكره على خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.